اخونا يقول انا شاب اريد الزواج من بنت عمي، اخبرني الاهل انها رضعت من امي ولكن لا يدرون كم رضعت، قليلا ام كثيرا، وايضا لا يدرون 5 مصات ام اقل. المهم انهم قالوا لي رضعت من امك فقط، فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز؟ هل اتقدم لخطبة هذه الفتاة ام ابتعد؟ جزاكم الله خيرا. اذا كانت لم ترضع من امك 5 رضعات او اكثر في الحولين من بينة الشرعية فانها تحل لك، ولا تحرم عليك الا ب5 رضعات او اكثر حال كونها في الحولين، باقرار الوالدة او بشهادة ثقة من الرجال او النساء ان هذا وقع، لكن تركها احوط وافضل من باب ترك المشتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الا ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وامره. فالتماسك ابنة اخرى لا شبهة فيها او لا وافضل، والا فانها لا تحرم عليه ما دام الرضاع مشكوكا فيه ولم يثبت انه 5 رضعات في الحولين فانها لا تحرم بذلك. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.